أثناء صلاة العصر كان بجواره أخ يضع ولده الصغير وسط الصف، عندما طلبت منه أن يجعله في آخر الصف قال لي اتركه، إذا كان دون السابعة جعل آخر الصف، إذا كان في السابعة من عمره فهو يصل الصف.